عليه الصلاة والسلام لو أنه تيمم وحدث ما لم يكن متوقعا وجاء الماء بعد التيمم قبل أن يصلي فماذا يصنع؟ فقال الفقهاء ما دام لم يدخل في الصلاة فإن عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه بحصوله على الماء قبل الدخول في الصلاة. أصبح الماء موجودا والوقت باقيا، يبقى هنا يتوضأ ويلغى التيمم الأول ويتوضأ للصلاة. هناك صورة أخرى، قد يأتي الماء بعد الصلاة، هو تيمم في أول الوقت لأنه يأتي بعد أن صلى الظهر مثلا بربع ساعة أو بنصف ساعة، وجد الماء على غير انتظار، فماذا يصنع؟ قالوا يعيد الوضوء ويصلي. وقال بعض الأحناف والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أنه ما دام صلى وجاءه الماء فليس عليه إعادة. السبب في خلافهم هذا هذه القصة التي ذكرها أبو داود، وهو أن رجلين كانا في سفر وعجزا عن الحصول على الماء فتيمما وصليا، وبعد الصلاة عثر على الماء، فقال أحدهم أنا صليت بطهارة مشروعة ولا أعيد الصلاة مرة أخرى، وقال الآخر أما أنا فقد وجدت الماء بعد أن لم يكن موجودا فعلي أن أعيد الصلاة مرة أخرى. يبقى واحد منهم أعاد الصلاة والآخر لم يرد أن يعيد الصلاة. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قص عليه القصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي أعاد الصلاة أصبت الأجر مرتين، كأن لك أجرين، أجر الصلاة الأولى التي صليتها بالتيمم وأجر الصلاة الثانية التي صليتها بالوضوء. وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام كلا من الرجلين على ما ذهب إليه. وهذا الحديث إسناده حسن، يعني أقل من الصحيح شوية وليس بالضعيف، إلا عند الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل أصله ما بيقعدش يقسم الأحاديث إلى حسن لذاته وحسن لغيره وصحيح لذاته وصحيح لغيره، هو عنده الحديث إما صحيح وإما ضعيف. ومن هنا جه الاختلاف وجاءت الروايات بإن من وجد الماء بعد الصلاة وكان قد تيمم فإن له أن يكتفي بالصلاة الأولى وله أن يعيد الصلاة بالوضوء وله الأجر مرتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد يجد الماء أثناء الصلاة، سورة قد يجد الماء أثناء الصلاة، صلى ركعة من الظهر أو اثنين وبينما هو يصلي وجد الماء، فما حكم هذا الإنسان؟ الفقهاء هنا بيقولوا المسألة بتنقسم إلى قسمين، لأن الماء في الصلاة ده يا ترى كان الماء عنده ونسيه، ولا هو ما كانش عنده مية خالص من أساس، أنا عندي إربة مية ونسيه، ده أنا حاط إربة في المكان الفلاني، ولا هو ما كانش عنده المية لكن أثناء الصلاة فات عليه واحد حبيبه وقال له يا فلان أنا معايا مية زيادة مش عايز مية، فوجد الماء أثناء الإيه الصلاة. يبقى دي حالة ودي حالة. أما الذي عنده ماء ونسيه فبمجرد أن يتذكر الماء يقطع الصلاة، لأنه توضأ والماء موجود يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يدخل في الصلاة مرة أخرى. النوع الثاني الإنسان الذي صلى وليس عنده ماء ثم جاءه الماء أثناء الصلاة. الظاهرية قالوا لا يقطع الصلاة، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والأحناف وافقوهم على هذا في سورة القتال. هذا إنسان إذا أخذ بهذا الأمر يبقى لا يقطع الصلاة، وإنما يتم الصلاة ثم يتوضأ لما بعد ذلك. وغير الأحناف والظاهرية قالوا لا، هذا وجد الماء وهو أثناء الصلاة ولم يفرغ منها ولا يزال الوقت باقيا، أصل الوقت مش ضيق، يبقى يقطع الصلاة، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعلق التيمم على عدم وجود الماء، وهذا واجد للماء فكيف يتيمم؟ يبقى ازاي ما يتوضاش؟ كان من زمان يقول لك هذا كتاب في الغاز المالكية او في الغاز الشافعية او في الغاز الحنابلة او الاحناف، كثير الغاز فقهية من ضمن الغاز المالكية. كان يقال ما قولكم في رجل نهق حماره فبطلت الصلاة؟ ايه العلاقة بين نهيق الحمار وبين بطلان الصلاة؟ ولما نهق الحمار تذكر ان الماء على ظهر الحمار، حاطط المية على ظهر الحمار والحمار مركوم بعيد، بمجرد ما تذكر المالكية يقول له اطلع بره صلاتك بطلع على طول، لانه ذكر الماء اثناء الصلاة. يعني القسم الثاني المتردد، قد يقول قد أدرك الماء وقد لا أدركه، نقول له ما تتيممش في أول الوقت، انتظر إلى وسط الوقت، ما دام أنت عندك أمل ومتأرجح، عندك 50% أنك هتلاقي مية و50% مش هتلاقي مية، هذا يقال له متردد في لحوق الماء أو في العثور على الماء. النوع الثالث الراجي الحصول على الماء، رجل يرجو الحصول على الماء، هذا يؤخر الى اخر الوقت المختار، نقول له انت بتصلي الاربع ركعات وبتتوضى او بتتيمم وتصلي الاربع ركعات في قد ايه من الوقت؟ يقول في 10 دقائق، نقول له يبقى لازم تؤخر التيمم الى حيث يبقى على العصر 10 دقائق فتتيمم للظهر، وهذا يجب عليه تأخير الصلاة عن اول وقتها، او ده لغز تاني، لانه لو هو عارف ان المية جاية وتيمم مع علمه بان الماء سيأتي اليه يبقى تيممه باطل. كل القرائن بتقول المية جاية بعد ربع ساعة، او واحد قال لك انا هخطف رجلي اجيب لك مية بعد ربع ساعة من الدور التحتاني ده، انت خليته نزل من هنا وقلت انا اديله مقلب هتيمم وصلي، خليه يجيب المية على الفاضي. واما الفاقد للماء حكما فهذا رجل عنده الماء ولكن عنده مانع يمنعه من استعمال الماء، المية موجودة صحيح لكنه مريض لا يمكنه ان يستعملها، يبقى وجود المية زي قلته، او المية موجودة ولكنها لا تكفيه للوضوء وانما تكفيه للشرب فقط، فان توضأ عطشا وربما مات عطشا يبقى هنا يقدم الشرب على الوضوء، يبقى تشرب وتيمم. طيب المية اللي عندنا تكفينا للشرب والوضوء ولكن يترتب عليها موت بعض الحيوانات، في فراخ عايزة تشرب، في خرفان عايزة تشرب، احنا ممكن نتوضى ونشرب احنا لكن نسيب الحيوانات دي تموت؟ قالوا لا، يشرب الحيوان لانه نفس محترمة، الله عز وجل يحترم خلقه، الحيوان يشرب والآدمي يشرب ويستبدل بالوضوء التيمم، حتى ولو كان الذي سيهلك عطشا كلبا يحرسك في الطريق، لا اسق الكلب وتيمم. شوف الاسلام، لانه نفس روح ينبغي ان يحافظ عليه، ده بيعتبر فاقد للماء حكما، ايه الفايدة عندي مية لكن مش قادر استعملها، وقد يكون سليما وعنده الماء وليس به مرض، لكنه لا يجد من يناوله ماء للوضوء، هناك مانع يمنعه من الوصول الى الماء، اما ان فيه سبع واقف عند الميه لو رحت اجيب ميه مش ضامن، اما ان مثلا البير جنب مني فيه ميه لكن ما عنديش حبل، لكن ليس عندي ماء استسقي به او املا به الدلو، كانه لا ماء عنده. ما الذي يصلى بالتيمم؟ اختلفوا ايضا في اداء الصلوات بالتيمم. المالكية يقولوا لا تصلي بالتيمم الا فرضا واحدا وتصلي به من النوافل ما شئت. يعني انا تيممت بنية الظهر، اقول لك تصلي الظهر وتتركع زي ما انت عايز، تعمل من النوافل ما تشاء، لكن لو اردت ان تصلي فرضا اخر لابد ان تجدد التيمم مرة اخرى. ده رأي المالكية. ليه؟ ما دام ما حصلش ناقض للتيمم، معلش الوضوء بنصلي به اكثر من فرض، لكن التيمم اضعف من الوضوء، يبقى عليك ان تجدد التيمم للفرض الايه؟ الاخر، للفرض الجديد. المالكية يقولوا لو تيمم وبدأ بصلاة النفل لا يصلي الفرض الا اذا تيمم مرة اخرى. ازاي؟ انا تيممت عشان اصلي الظهر، فقلت اما اتركع الاول، اتركعت، يقول لك صليت النفل قبل الفرض، يقول لك عيد التيمم للفرض. ليه يا سيدي؟ يقول لك النفل تابع ولا يكون الفرض تابعا، الفرض متبوع والنفل تابع، انت هنا عكست وعملت التابع متبوع والمتبوع تابع، صليت النفل اولا وبعدين عاوز تصلي فرض بعد نفل وانت متيمم اساسا للنفل، لا ما ينفعش، يبقى تعيد التيمم مرة اخرى. هذا انسان اخر تيمم بنية مس المصحف او تيمم بنية صلاة تحية المسجد، بعد ما صلى تحية المسجد اذن الظهر، اقيمت الجماعة يلا نصلي الظهر، طيب صلي الظهر وانت بتصلي تحية المسجد الاول، لا تعيد التيمم مرة اخرى. ليه؟ قال لك ان التيمم انت استهلكته في النفل اللي فات، فضعف عن ان يكون طهارة للفرض الجديد. يعني صلي الفرض وبعدين خد النوافل زي ما انت عايز، مس المصحف ماشي، ركعتين تحية مسجد ماشي، صلاة جنازة برضو ماشي، لكن تتيمم وتصلي على الجنازة وبعدين تقول لما اصلي الظهر بالمرة، المالكية يقولوا اوعى، ما ينفعش، اضعفت التيمم بالايه؟ بالصلاة الاولى. لا يصلى بالتيمم الا فرض واحد ويصلى به من النوافل ما شئت، بشرط ان تكون النوافل تابعة للفرائض ولا تتقدم عليها. طب وغير الملكية؟ غير الملكية قالوا يا شيخ هو التيمم ده مش بدل عن الوضوء؟ ايوه، هو مش بيشتغل بدل الوضوء، وجهاز بيعمل عمل الوضوء. طيب البدل ده مش بيقوم مقام المبدل منه؟ هو نائب رئيس الجمهورية لما الرئيس يعيا وما يخرجش، هو النائب بتاعه ده مش من حقه يعمل اي قرار او يصدر اي بيان؟ امال النائب ايه؟ ما هو بيقوم مقامه، مش كده ولا لا؟ ولا هتهضموا الراجل حقه؟ يبقى هيعمل نفس العمل اللي المفروض ان الرئيس هيعمله، مش كده ولا ايه؟ يبقى التيمم برضو هيقوم مقام الوضوء او مقام غسل الجنابة او غسل الحيض والنفاس، هيقوم مقامه في كل شيء، زي ما بتصلي بالوضوء فرضين صلي بالتيمم فرضين، زي ما بتصلي النوافل بالوضوء وبعدين تصلي الفرض برضو تصلي بالتيمم النوافل وتصلي الفرض. ايه المانع؟ ما اصل دي طهارة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع، زيها زي الوضوء. ايه المعنى انك تقول التيمم اضعف من الوضوء؟ ما بقاش اضعف ما دام عجزت عن استعمال الماء او فقدت الماء، يبقى الضعف جاله منين؟ ما فيش ضعف، هو الطهارة الترابية حلت محل الطهارة المائية في كل شيء. يبقى كما جاز لك ان تصلي بالتيمم فرض، يجوز لك ان تصلي بالتيمم فرضين وثلاث فروض واربعة الى ما شاء الله، وتصلي السنن اولا والفرض بعدين ماشي، تصلي الفرض اولا والسنن بعدين ماشي، ده طريق مشروع وطهارة مشروعة. يبقى ايه المعنى في التفرقة بين الطهارة المائية والطهارة الترابية؟ رأي الاحناف، وهو رأي قوي وان كنت مالكيا، الا اني ارجح هذا الرأي. فعلا التيمم يقوم مقام الوضوء، ده ثابت بالكتاب، ثابت بالقرآن الكريم. يبقى ازاي ما ياخدش حكم الوضوء؟ يصلي بالتيمم متى شاء وكيف شاء. الا ان المالكية بيقولوا انه لا يصلي به التيمم الا فرض واحد. بيقولوا هذا عندنا عليه دليل من كلام ابن عمر ومن كلام ابي هريرة ومن كلام علي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب كان يقول لا يصلى بالتيمم الا فرض واحد، وابن عمر كان يقول لا، من السنة الا تصلي بالتيمم الا فرضا واحدا، وابو هريرة كان يقول لا احب ان اصلي بالتيمم الا فرض واحد. وهذه الاثار رواها البيهقي ومنها ما رواه الدارقطني. طيب المالكية بيقولوا يبقى احنا بقى بناخد بكلام ابن عمر وعلي وابو هريرة، هم دول شوية، دول صحابة اجلاء علماء فقهاء كانوا بيقولوا ما نصليش الا فرض واحد. يبقى ازاي انتوا عايزين نصلي اكتر من فرض؟ احنا لنا دليل من كلام الصحابة، والصحابة لا يقولون من عندهم، وانما لا شك انهم رفعوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. في المالكية بيقولوا احنا ناخد برأي ابن عمر، وانت عارف ان المالكية عندهم ابن عمر ده المرجع الاول الذي لا يرد له قول. طيب احنا بنقول لهم ده انتوا بتقولوا ابن عمر بيقول من السنة الا يصلى بتيمم الا فرض واحد، يعني معناها الفرض الثاني مش باطل غاية ما هناك، ان الاولى انه يجدد التيمم. يعني حتى ابن عمر الراجل ما قالش يبطل الفرض الثاني ان صليته بتيمم واحد، ما قالش هذا، ده بيقول من السنة، يعني معناها ان الاولى. انتوا بتمسكوا بهذا وبتقولوا ابن عمر وعلي وابو هريرة. طيب يا اخويا ما فيه 100 واحد غير ابن عمر وغير علي وغير ابو هريرة. هذه مسألة اخرى من مسائل التيمم ايضا، النوع الذي يتيمم عليه. هتتيمم على ايه؟ الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا. هل يا ترى الصعيد الطيب التراب بالذات؟ ايوه الاحناف والشافعية وغيرهم بيقولوا الصعيد الطيب المراد به التراب فقط. طيب يعني لو رمل ما نتيممش عليه؟ يقول لك لا، دي اسمها طهارة ترابية، فالصعيد الطيب عندهم هو التراب. المالكية بيقولوا ده الصعيد كلمة تشمل كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو سبخة أو حمعة أو زرنيخ، أرض كلها زرنيخ ألا تتيمم عليه لأنها صعد على وجه الأرض. ما دام صعد على وجه الأرض بنفسه يبقى اسمه صعيدا طيبا. اسم الصعيد عند المالكية تناول كل ما خرج من باطن الأرض وصعد على وجه الأرض بشرط ألا تدخله الصمعة، يعني ما تتيممش على الجبس لأن ده تصمع خلاص، تتيممش على الأسمنت لأن ده برضو دخلته صمعة، تتيممش على مثلا الحيطة المدهونة بالزيت أو الرخام اللي تصمع. لو ما عندهم برضو، لو لقيت جبل رخام او ده صعد على وجه الارض تتيمم عليه، ولو معلهوش تراب واملس، يعني لو لقيت حتة رخامة نظيفة كده اهو صحيح هي مش هتطلع في ايدك ولا اي شيء من الغبار، لكن هي صعدت على وجه الارض بنفسها، جبل رخام، جبل رخام او جبل زرنيخ او جبل شبة، الشبة اللي تطلع من الارض دي طبيعي تتيمم على الشبة دي. ايوه الملكية يقولوا معنى صعيدا طيبا كل شيء كان في باطن الارض وقذفت به الارض، قالوا ما عدا الذهب والفضة فلا يجوز التيمم عليهما. يعني لو اعترنا في جبل ذهب ولو ان ده مستحيل طبعا وحبينا نصلي هل نتيمم على الذهب؟ الملكية قالوا لا. ليه؟ ما هو ده صعد على وجه الارض. قالوا لا، هذا معدن محترم وجوهر نفيس لا يجوز التيمم عليه، كما لا يجوز الاكل فيه ولا النوم عليه ولا كذا ولا كذا. مع الملكية اصلهم يحرموا حتى الاكل في معالق ذهب او في اطباق ذهب، كل حرام. فاقول لك ما تتيممش على الذهب والفضة، دول دي عملة لهم ما ليس لغيرهم. لكن اتوجدت في جبل نحاس او في ارض كلها نحاس، انت قاعد في منجم كله نحاس في نحاس وعاوز تصلي ومفيش مية، تتيمم على النحاس؟ ايوه عند المالكية تتيمم على النحاس. طب وعند غيرهم؟ لا ما ينفعش، لا بد من التراب، تدور على التراب زي ما بتدور على المية. لكن عند المالكية كل ما صعد على وجه الارض حتى الطين، لو جيت كده في حتة كلها طين وحبيت تتيمم برضو ممكن تتيمم ما دام هذا الطين طالع من الارض، يبقى خلاص كله من الارض يبقى ماشي. يبقى اختلفوا بقى في معنى صعيدا طيبا، كل منهم فهمها بطريقة تخالف ما فهمها به الاخر. اذا استحمر الطوب ما تتيممش عليه، لانه ما دام استحمر يبقى ايه؟ اتحمر في النار. لكن اللي لسه اخضر او الطوب الني اللي بنشيله كده من الارض نحطه كده على الحطام ده ماشي، ده ما دخلوش نار، ما دخلتوش صنعة. القاعدة عندك بقى التصنيع وعدمه. كل حاجة طالعة طبيعي قالوا حتى يجوز التيمم على الزرع الذي نبت من الارض بطبعه. تعرف النجيلة اللي بتطلع على وش الارض دي، او الزرع الشيطاني اللي بيبقى على شاطئ الترع والبرك والكلام ده، تتيمم عليه لانها صعدت على وجه الارض. الزرع تتيمم عليه صعد على وجه الارض، الا الطوب اللي دخلته الصنعة. والرخام بقى اللي قعدنا نثني في دي ونعملها قالب، واحد يشيل رخامة في جيبه يبقى يتيمم عليها زي ما بيعملوا في العراق، كل واحد شايل له حته حجر لما يجي يسجد يطلعها يسجد عليها ويجي يقوم يشيلها في جيبه تاني. فالتراب ده تتيمم عليها شيخ، اضرب ايدك على السجادة اذا كانت مغبرة، او اذا كنت قاعد في قطر بتبص تلاقي هدوم الواحد بقت كلها ايه؟ تراب. ده الواحد ممكن يتيمم على خده، ده بيبقى خد الواحد كله تراب. ممكن تحط ايدك على شباك القطر وتخبط ايدك عليه وتتيمم من الغبار اللي هو عمال الهوى يحذفه لنا واحنا ماشيين ده اهو، يبقى معلش. اللهم الا اذا كنت مسافر في المكيف وما بيدخلش تراب، يبقى في الحاله ديت ما تتيممش بقى. وهذا التيمم يكفي الانسان، ويجوز ان يتيمم مره ومره ومره ولو بقي ما شاء الله. يعني ممكن تقعد سنه تتيمم، سنتين، ما دام سبب التيمم موجود تتيمم الى ما شاء الله. يا شيخ ابو هريره كان قد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في مساله من المسائل، فلما رجع قال ابو هريره يا رسول الله كدت اهلك في الطريق. قال وما ذاك؟ قال تعرضت للجنابه وليس معي ماء. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام التراب طهور المؤمن، ولو بقيت 10 سنين ان شاء الله تقعد 10 سنين، فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك. يعني قعدت محتاج للميه او ما عندكش ميه، ان شاء الله تقعد 10 سنين 20 سنة اتيمم لا بأس. وان كنت جنبا، يجي واحد يقول طيب يا اخي لما هو ما عندوش ميه ما يبقاش حرام عليه لو احدث جنابة؟ هل لو تسبب هو في حدوث الجنابة لنفسه هل يكون حراما؟ هو طالما عنده التيمم والتيمم شرعه الله عز وجل، يعمل اللي يعمله ويتيمم برضه. ما يجيش واحد يقول له انت عارف ان ما عندكش ميه يبقى لازم تمسك نفسك وما تعملش، لا. اباح الله له التيمم وله ان يتعرض للجنابه كما يشاء ولو كان هو المتسبب. سماحه الاسلام ويسر الاسلام وسهوله الشرع، يجنب وبعدين يتيمم ويصلي ويجنب برضه في اليوم التالي او في نفس اليوم بسبب او بغير سبب. دلوقتي احنا بنقول التيمم يقوم مقام الوضوء، وبدل عن الوضوء. ايه البدل في الاثنين؟ هل التراب بدل من الماء؟ ولا كيفية التيمم اللي هي مسح الوجه واليدين بدل عن كيفية الوضوء وهي غسل الوجه والذراعين والرأس والرجلين؟ هل الكيفية بدل عن الكيفية ولا التراب هو اللي بدل عن الماء؟ برضو الفقهاء اختلفوا في هذا وقعدوا يتعاصوا في الحتات، قالوا ده التراب هو اللي بدل، وناس قالوا لا ده الكيفية التيمم نفسها بدل عن كيفية الوضوء. طب ايه الفرق بين ان التراب هو البدل او ان الكيفية هي البدل؟ هتفرق ايه المسألة دي؟ هل لها اثر في الاختلاف ولا هي بس مسألة كده مجرد كلام وجع دماغ على الفاضي؟ قال لك لا، ده احنا لما نقول ان التراب بدل عن الماء يبقى على هذا الرأي لا يجوز ان يقتدي متوضئ بمتيمم. مين يصلي بالتالي؟ المتوضي يصلي بالمتيمم ولا المتيمم يصلي بالمتوضي؟ قال الله يا سيدي على رأي اللي بيقول ان التراب بدل عن الماء يبقى انا ما اجيش للاصل واخليه مأموم واجل الفرع او البدل واخليه امام. يبقى اللي يقول ان التراب هو البدل نقول له يبقى لابد من ان يتقدم المتوضئ ويبقى هو الامام ويصلي بالمتيمم. واللي يقول ده العبرة بالكيفية والكيفية هي البدل يبقى نقول ان كلاهما كيفية منصوص عليها وليست هذه باقل من هذه، يجوز ان يقتدي المتيمم بالمتوضئ والمتوضئ بالمتيمم. وعلى هذا الاساس ما نفرقش بين متيمم ومتوضئ، يجوز على هذا الرأي. يبقى اذا لما يجي واحد يسالني ويقول لي هل يجوز ان يصلي متوضئ خلف متيمم، اقول له فيها قولان، قول بالجواز وقول بالمنع. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.